رجل طلب من ابنه أن يطلق زوجته، فهل على الولد أن يستجيب لأمر أبيه؟ ما يدرى يعني هل الزوجة ظالمة أو مظلومة، والأب يعني يدرى هل هو ظالم أو مظلوم. الوالد إذا طلب تطليق من الولد، طلب من ولده تطليق زوجته، فإن كانت الزوجة يحصل منها إيذاء لوالده فإن عليه أن يستصلحها، فإن تركت الإيذاء وأحسنت المعاملة مع والده فإنه يعني يبقيها، وإلا فإنه يطلقها ولا يتركها وهي تؤذي أباه. وأما إذا كانت هي مستقيمة ويعني ليس هناك سبب وجيه يعني من أجل يعني كون الوالد يطلب طلاق زوجة ابنه، فإذا لم يكن هناك شيء فعليه أن يتكلم مع والده بالكلام اللين والكلام السهل والكلام اللطيف، ويبين يعني أن هذه الصلة التي بينهم يعني ليس هناك يعني سبب وجيه يقتضي، يعني المهم أنه يرضي والده ويتكلم مع والده بالكلام الطيب ويبقيها، أما إذا كانت مؤذية فإنه يتخلص منها.